المغرب. فهي مسلمة من العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت على طالب بشيء؟ فإنه كما يقودك ويرضه لك. قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي غضب وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. ضحضاح الماء القليل العمق فهو يجعل في مكان يعذب من قدميه في رجليه شرفين من النار يغلب من وجهه. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعات يوم القيامه فيجعل في ضحضاح النار يبلغ بعديه يغلي منه دماء. حديث البخاري. وفي ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول اهل النار عذاب ابو طالب وهو مستعير بن عليه يغلي منه ودماؤه. رواه مسلم. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كفل النبي صلى الله عليه وسلم عليها رضي الله عنه وطريقه. فلما بعث امن به وهو ابن ثمان سنين. وهو اول من امن من الصبيان. كما ان ابو بكر اول من امن به من الرجال. وخديجه رضي الله عنها اول من امن به من النساء. وفي الجمله يعني الترتيب ان هو أوام خديجة وورقة وعلي أوام وورقة نوفل بس هو تأذبا الأول من أمل به من الصبيان أو من أمل به النساء أو من أمل به من الرجال. وورقة نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ. وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من المراهق. وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من آل الصقاف رضي الله عنه أجمل. ها؟ المولى بعد مرورة. يعني زي ابن ثابت زي ابن حريرة كان عقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقد. فكان يقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كان في وقت إسلامي ما كانش عبد. فهو مولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بذلك كان عبدا رقيقا. قال لك هي. وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقارب فأمر عليا أن يدعوهم له فيجتمعون للنظام وهو الذي فاداه لنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين ليلة مكر المشركين كما قدمنا في هذه الهجرة. هو الذي أدى الأمانات عنه بعدها. هو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخطبائهم. عبيدة بن جراح أبي عبيدة. لخطبائهم عبيدة. وكان يقول أنا أول من يجلس بالخصومة بين يا الرحمن ومن كان. في تفسير قوله تعالى فأنا خصمان قطعوا في ربهم الذين تبارزوا يوم يوم. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها الا توبك على بعد. وهو صاحب عمرو بن وهب وخيله يوم خندق والذي قتل عمرو بن وهب لما حارب خندق. وفتح الله على يديه يوم خيبر جعل قلبه فارسه مرحبا. وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد كان منه. وكان صاحب النداء بسوره وراء تبليغا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم وشريكه في هديه في حجة الوداع وخليفته في اهله في غزوة داوود وصاحب تجهيزه صلى الله عليه وسلم حين توفي ما جمعت أريد كل خالدين أي مدبر كل الخوارج النقل الى الخروج عن الساعة لكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا اهل القبلة هم معهم كفروا اهل النار من اهل القبلة وحكموا المجردين بالجاهلات وقالوا الى اهل واموالهم حتى الصحابة الأولين الثالثين الصحابة المستثمين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وعمر عنه رضي الله عنه، ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبه الفاسد وترك طريقته الضالة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. أيهم أولى بذلك وإن كانوا لا يتفكرون عند ظهور أهل العلم بأعلى بهم إلا من كان لهم العاطفة الباطلة وأقوالهم أقوال فطرية، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليهم. يقول منها بوجوه أن كل ما يفكرون المؤمن هم أولى بالتفكير، من أن تفكير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث أيها إبراهيم قال لأخيه يا كافر وقد جاء بها أحدهم إن كان كما قال وإلا رجع عليه، كما ذكرنا الخمس بسنة من التعليم قال إثم التكفير رجع أو كان كافرا كفرا لا يرجع عن المنة. لا يكفر عن كفر عن كفر، لا يكفر عن كفر عن كفر، هو كلام كفر يظن البعض ان كلام كفر، ان واحد ان هذا واحد قال كلام كفر وقد اقيم عليه الحجة اذا كانت اللعين إذا ننظر الآن دي مما انتشر علمه ولا مما لم ينتشر علمه؟ مما لم ينتشر علمه واحتمل الجهل، يبقى اللي هيحكم الكفر ان يكون عالم أو قاضي عشان يتبين مقابل الحج عليه، إذا انتشر علمه يبقى يحكم بالمقابل الحج عليه. هذا التكفير يهود النصارى تتلى عليه الآيات، فإذا تليت عليه الآيات فقد رأته الكفر. يبقى على لغة الكفر. رجعت عليه كلمة أي إثمها. ان هو من ضمن هذا وجوه الكلام ان هو اللي كفر المسلم اللي بيكفر نفسه، لازم هو هو مثله، بس هو دايما يعني ان هو بيعتقد ان هو ترك الاسلام او الله. ممكن تذكر بالتغيير. نعم. يعني ممكن عند هؤلاء القوم اللي بيكفروا ممكن يذكر كثير احاديث بالتغيير. ومنها ان من اكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وهم اسرع الناس جهالا يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان، ومنها ان المؤمن وان عمل المعاصي فهو لا يستحلها وانما يقع فيها لغلبه نفسه اياه وتدبير شيطانه له، وهو مقر بتحريمها وبما ترتب عليه من الحدود الشرعيه فيما ارتكبه، وهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفعال القبيحة مستحلين لها، والذي يعمل الكبيرة مستحيلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمها، بل لا مخالفة في ذلك، ولا مخالفة نعم، لكن الاستحلال إذا تمشى عن التأويل فهو مثل فهو عذر مما التكفير أيضا، فإن الآثار عن علي رضي الله عنه يعني تمنع من تكفير الصلاة في العموم. يقول إن هو تكريم بالكتاب ولما أرسل الله تعالى به رسله عليه السلام، يعني تكريم بالكتاب إذا بين له ذلك وإذا أريد شبهة التأويل، إلا هو ما زال مصدقا بالكتاب أو يقول هذا الكلام يلزم منه تكريم القرآن، يلزم كفر تكريم القرآن، لو انتزل تكريم القرآن يبقى كافر بإجماع المسلمين، يعني هو بيقول كلامه ده يلزم منه انه هو يكذب القرآن، ولكن هو في الحقيقة هو مش كده يقول لا ما يلزمش، لكن هو لازم في الحقيقة. عشان كده قلنا كلامهم كلام كفر، ولكن لا يكفر الضعير حتى ايه؟ وقام يلزم. يقول وإنما توقف الصحابة عن تفكير أهل النهروان لأنه كانوا يتأولون، هو أول من غدر ذلك جزاه الله خيرا. يقول فحكموا أنهم بغاة، ومسألة أنهم بغاة وأن الشيخ هو النوع الثالث أصح الأقوال أنهم يعني نوع ثالث، والجمهور لهم والخلاف يعني خلاف في التسمية. أما أن هم يختلفون عن الخارجين عن الإمام بتأويل الدائر فلا شك أنهم يختلفون عن أهل الجمل والصفين، وهؤلاء يعني اللي هم أهل الجمل والصفين أكرم على الله عز وجل من هؤلاء الخوارج، خوارج الكلاب النار. وأما أهل الجمل والصفين فأخطأوا في اجتهادهم ومثابوا، يعني منهم المثاب على اجتهاده، ومنهم الشهداء رضي الله عنهم كطلحة والزبير إنه كنت مظلما ومن أهل الجمل المخالفين لعلي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك بوجود التأويل والخطأ ومع ثابت الفضل يعني لهم منزلة عظيمة. أما الخوارج فأهله وظلم وضلال مبين، ولا نزاع في عدم تكفير البغاء، وهناك نزاع في تكفير الخوارج، وكان الراجح ما ذكرنا. فكلهم الراجح هم صنف ثالث كمانعي الزكاة، وأنهم يجوز بدءهم بالقتال لفساد اعتقادهم، وهذا الصحيح. وكثير من العلماء يقول يقاتلون كقتال الكفار في دلال الرمي بما يعم الإسلام، والجمهور يقولون يقاتلون كقتال الغرب. هناك خلاف في غنية الأموال بالنسبة لقتال الخوارج، ولا نزاع في عدم تبي النساء والضرري إلا من يكفرهم ويحكم عليهم بالرد، لكن عامة العلماء يقولون قتال الخوارج لا يجب فيه النساء ولا الضرري. يقول كل خارجي هارق اسم المروقة والخروج، سمي الخارج هارقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يمرقون من الدين كما أنهم مسلمون من الرؤيا، وقول تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تأثر على الطائفة الجميلة. صحيحين عن جابر، صحيح عن جابر بن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منطلقه من حنين وفي ثوب بلال فضة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منها ويقبل منها، فقال يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل، لقد خفت وخسرت ان لم اكن اعدل. يزعم مؤمن مسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام وليس بعادل الى خائف خاسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله اقتل فاقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله يتحدث الناس اني اقتل اصحابي، ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يزال حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من غيره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من غيره، اخترقها ولم يعني يستقلوا فيها، يخرجون من الدين. هذا حجه من يكون بكفرهم، ولكن الظاهر ان هذا في المنافقين منهم وعامه رؤوسهم من المنافقين الذين بالفعل هم خارجين من الملة نفاقا وزندقة، وما كانوا يقتلون يعني إلا هذا الدين، وإن أظهروا التأويل وأظهروا الالتزام بالعدل والدين كهذا الرجل المنافق. ولكن هناك مانع من قبل من أظهر الإسلام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، حيث أن الناس يتحدثون أن محمد نقتل أصحابه، هذا لابد من المعاصي المصالح المفاسد في قتال الزنادقة والمنافقين، فإنه ليس كل من استحق القتل يقتل إذا كان في قتله مسلما، فهذا الرجل استحق القتل بلا شك وقد أظهر من ذلك، ولكن لو قتل لتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فكثير من الزنادقة لو قتل لقال الناس المسلمون أو المتدينون يقتلون المسلمين الأنبياء ونحو ذلك، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأمور في قتال المنافقين، خلاف ما هو تحذره وظهر للناس جميعا نفاقهم وبدعتهم فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. الواحد ثبت عليه الردة يبقى ممكن يبقى يوصل بينه وبين امرأته ان هو هيفسخ النكاح. واحد ارتدت لازم يظبط المرتدة، خصوصا اذا ما كانش الامر بيعلن الردة، بيغفر بعد الامر الحجة وهي انا مسلم، فمراته ممكن تكون جاهلة ان هو مرتد. إنما ما إذا انفصلوا من أحزابه وظهر للناس جميعا نفاقهم وبدعتهم فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. واحد ثبت عليه الردة يبقى ممكن يبقى يوصل بينه وبين امرأته إن هو هيفسخ النكاح. واحد ارتد لأن زوجته مرتدة، خصوصا إذا ما كانش الأمر بيعلن الردة، بيبقى يكفر بعد الأمر الحجة وهي أنا مسلم، فمراته ممكن تكون جاهلة بأن هو مرتد. ماله بيبقى لا يورث لورثته ولكن يكون لبيت مال المسلمين، طيب وليس غنيمة. عن أبي سعيد قصة أبي زهيرة، فجاء رجل كث اللحية مشرك الوجنتين غائر العينين، منظره قبيح الأمر، نادئ الجليل محلوق الرأس، يعني ما يتصور كده، يعني لما يجيه طالعين لبره وعينيه غايرين لجوه، ونادئ الجليل وراسه محلوقة وكف اللحية منظر فظيع. فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. ده منظر دليل على أن قرب الجليل من الأنباء لا يعصون أصل الشر، الذي يعصون الأنجاء من جميع أنواع المعاصي، يعني لن يطيع الله أحد إن أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أيأتمني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر رجل، فاستأثر رجل من قومه في خلفه، وأولى أبو خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضدي هذا قوما، من أرض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يزيدهم الا يهود، يقتلون ويدعون عهد الاوثان، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عام. وفي لفظ ثمود، وفي لفظ فقال عمر بن الخطاب رضي عنه: يا رسول الله ائذن لي في ارض عرقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فان له اصحابا يحقر احدكم يحقر احدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القران لا يزال صلاتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، ينظر الى بطنه فلا يولد في شيء، الى بطن السهم نظر الحريره، لا يعني ان رماه يبص كده يشوف في اثر من الرميه، يعني هو خرق الرميه اللي هي الفريسه من الشيء من الذي يصطاد وخرج منه، زي ان هم هدفهم ايه؟ هدم الاسلام، هم دخلوا ايه وخرجوا منه. قال: فينظر ينظر الى نفسه فلا يدر فيه شيء، ثم ينظر الى نظيه فلا يدر فيه شيء وهو القلح، ثم ينظر الى قدره فلا يدر فيه شيء. كان يبقى نص وبتاع عمود وبعدين بالبيريكه وبعدين ريش. قال: فلا يدر فيه شيء، سبق الفرق والدم، يعني من سرعة مروقه سبق الفرق، فما لم يصيبه شيء من الفرق الذي يكون في بطن الدم، وسبق الدم يعني من سرعته قبل الدم ما يلمسه كان خرج. ما فيهوش شيء من الإنسان، لو في رواية فتمرر بالفوقة، يعني آخر حاجة في الفوقة دي بالدم ما آخر جزء منه في الريش اللي في الآخر خالص، فبيقول يقول إيه؟ يشك يقول يمكن يكون في حاجة، زي ان الاتباع منهم ممكن يكون منهم من ايه؟ من ليس بمنافق قد فقد اكبر، اما عامة القادة فسرعان ما يكونون في الجنة المنافقين يا رب. وعشان التواري في البعض الاتباع امتلع تفكير ايه؟ المجموع، واشعار كلهم من الكفار باعيانهم. الآن أمثاله جماعات التكفير، جماعات التكفير أولى الناس اللي هي الأفضل، أظهر ضيقا؟ لا ما أظهر الكلام ده. ده أخبار عن حاجة يحصل لهم ولا يحصل. ويقول حقيقتهم عن ربنا ما هم مارقين من دي. يقول لا هيكون له ومحتمل يكون هم ممثلين موجودين ما أظهروش حاجة. بس هيغوى عن كده عشان كده بس اتكلم معاه. بل عن القتل وقال لئن أدركته لأقتلنه. إذا ده لسه هيحصل بعد كده. هل غرهم مبتدعين وصفتهم الدماء قتل اهل الاسلام وقتل اهل الاوثان ونحو ذلك لما يظهروا يبقى يظهروا لكن هو هنا الرجل كان مفترس قال ايتهم رجل اسود احدى عضويه مثل سبي البقر او مثل بضعه تبردر بضعه قله اللحم مثل حلقه مسبيه على يدي على عظمي عليه حتة لحم من الدلة علامة هؤلاء الخوارج ان فيهم رجل يقتل على بيته قال يقولون على حين فرقة من الناس بدليل من الناس وخمسين حتى وان اختلفوا لكنهم ايه هم الناس والمالكين فرقة مالكة قال عبد الكريم فاشهد اني سمعت رسول الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قاتلهم وانا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتي به حتى نظرت اليه على ناعس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعم هذا من معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام ومن قضاء علي بن ابي طالب وفيه بمسلم عامه حمد الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يقولون في امته يقولون في طرقه من الناس جبال السحايا لهم حلق الراس وجبال محلوق الراس على ما على نفسهم قال هم شر الخلق او من اشد الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق فيه دليل واضح ان عليه ان هو اولى الطائفتين بالحق كلمه ادنى الطائفتين الحق يعني معناها ان الطائفه الاخرى ايضا على شيء من الايه وعليها دعمه يعني هو على الحق بلا شك ولكن ان كان في ناس من طائفة عليه ليسوا ايه؟ ليسوا على الحق اهل فتنة الذين انتبهوا الكتاب هم صفين هم اهل فتنة كان منهم ناس في صف عليه ولذلك لكن اهل الحق اكثر في صف عليه الله قال فضرب لهم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا او قال قولا الرجل يرمي الرميه او قال الفوق فينظر في النقل فلا يرى بصيره وينظر في النضي فلا يرى بصيره وينظر في الفوق فلا يرى بصيره قال ابو سعيد انتم قتلتموهم يا اهل العراق يعني بقت الفوق والنضي والنقل وفيه عنه رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقه عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفة بين الحق وفي رواية إن يكون في أمتي فرقتان فتخرج بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق وفي رواية يأخذون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق وفيه عن سيدنا أطلع قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة يعني ممكن يعرض الكلام في مسائل السياسة والحرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسماك سفهاء الاحلام اخر الزمان ما هي زمان الصحابه او اخر الزمان بالنسبه هو اخر زمن الصحابه اخر زمن الصحابه واخر الخلافه الاخيره احداث الاسنان يعني صغار السن سفهاء الاحلام بامر العقول يقولون من خير قول البريه انهم من احسن الكلام انهم يقولون قراءه القران يامرون بالعدل يامرون بالحكم ما انزل الله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذا لقيتموهم فاقتلوهم دليل على بدءهم بالجهاد، إذا تهزموا وأظهروا ضلالهم وبدعتهم. في عن علينا المستلمين عنه عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مقدد اليد موجودا اليد او موزون اليد كده ناقص اليد يعني ايده ناقصها عشان كده عليا مثل دول البضعه المتضرر لولا ان تطروا لحدثتكم بما وعلنا الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لولا ان تبالغوا في احسان الرب لانفسكم والاعجاب بها لحدثتكم بالثواب فهم الجيش الذي يقتل الخوارج. قال عندكم تبصروا كده وهي اقرب والله البقر هو التجر الاولى. قال قلت انت سمعت ان محمد صلى الله عليه وسلم قال اي رب الكعبه اي ورب الكعبه اي ورب الكعبه. وفيه عن زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال علي رضي الله عنه ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءته بشيء ولا صلاتكم الى صلاته بشيء ولا قيامكم الى قيامه بشيء يقرؤون القران يحسبونه انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيه فهو العظم يعني لا ترتفع لا تقرا يمرقون من الاسلام كما يمرقونه من الرميه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العظيم او لنكلوا عن العظيم وايه ذلك ان فيهم رجلا له عظم وليس له ذراع بمعنى محدد اليد يده ناقصه على راس عرضه مثل حلمه الشد عليه شعرات الدين فتذهبون الى معاويه واهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ضرائبكم واموالكم والله اني لارجو ان يكونوا هؤلاء القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام واغاروا في شرح الناس فسيروا على اسم الله يعني يرغبون بقتال الخوارج وترك قتال معاويه واهل الشام الان قال تمام بن زيد فنزلني زيد بن منزلا حتى مررنا على قنطره فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرازي فقال لهم القوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حراء عشان حد يكلمهم عشان يضلوا على ايه؟ غيهم فقالوا لو هم ناشدوهم بترك القتال والتوبه والرجوع كنا هترجع فقال لهم ده انتوا ارموا الرماح ولازم تهزموا هزمه واحده فكان ده السبب اللي قتلهم يعني غلبهم قال فوحشوا به فرجعوا فوحشوا بجناحين وسلوا السيوف رموا الرماح في الارض بما يدهم من بعيد ده هم ما عندهمش ايه؟ سلاح من بعيد بس ما فيش غير سيوف وشجراهم الناس بجناحين من غير ما يقربوا منهم وعاملين بعضهم بايه؟ بالرماح والتاني ما عندهمش رماح رموها في الغلط بوظوها قال وقتل بعضهم على بعض وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلين ما يقولوش يطول الايه؟ بالمدمنين ما عليهم ان يطول بعضهم. لان هم كانوا عايزين يقدموا السيوف بس يعني ساعه من عباد الله جهل عظيم. قال علي رضي الله عنه التمس فيهم المقدس فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى مات حتى اتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض. كانوا فيه اكوان. قال اخبروهم فوجدوه مما اهل الارض. وجدوه على تحتهم مباشر للارض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم قال فقام اليه علي بن السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلمه ثلاثة مراحل وعلي التلمني من أقرب أصحاب علي لكن يستحب عشان ما تقول لها إيه تسمع الواقعة الأولى واقعة كانوا حرورات اللي اللي سوقها الكوارث حرورية الزمنية قرية أصلا كان خروج الكوارث أول معركة مع الجيش علي بن أبي طالب وفيها مع عبيد الله بن أبي رافع خليفة وفي عبيد الله بن أبي رافع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما قلبت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق ولد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا وإني لأعلم صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بأجلتهم ولا يجاوز هذا منهم يقول حلقهم أشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه وبي شاك أو حلم الفن فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فحضروا فلم يجدوا شيئا فقال رجيم فوالله ما كذبت ولا يذكر مرتين أو ثلاثة ثم وردوه في خالدة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبد الله أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيه وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج لهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة من أمتي إما باعتبار أنهم ضمن فرق الأمة أو باعتبار ما كانوا عليه قبل كفرهم في من كفر منهم أو أتمنهم من الأمة من سنة عليه فيهم بعد قتلهم هو بقي منهم بقايا أمر عليهم أن تفريقهم في قبائلهم ومنعهم من الاجتماع ولم يجدوا لهم نساء ولا بديا كما ذكر في سنن أبي داود أن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحبون القتل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجلس براقيهم يمرقون من الدين وهو خسن من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه وشر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم قال يا رسول الله ما سماهم قال التحليق ولو عن نصر عنه قال أن أصحاب قال سماهم التحليق والتسليم فإذا رأيتموهم فأيجموهم قال أبو داود التشديد استئصال الشعر الحديث بأمر الخوارج والأمر مختلفين وصلى على مقدرين متواترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مدح الأختين يذكرون في العقائد علشان انكر الشيعة مثلا لأن ده أمر اعتقادي أصلا ليه لأن أنا بعتقد فضل هؤلاء أمر علمي يعني مش يعني هي النصوص كثيرة النصوص فيها كأخبار لكن هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أعتقده عشان نعمل فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فاعتقادهم اعتقاد فضلهم دين ما يتبين لله عز وجل به وده من ضمن التصديق بالسنة اللي هو التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام فاعتقاد فضل هؤلاء تصديق بالكتاب وتصديق بالسنة ولذلك المسألة دي واضحة لها لما تيجي تدور عليها مش هتلاقي ضد رسول الله الستة كمسألة مستقلة اللي هي مسألة الاعتقاد في الصحابة لكن هي في الحقيقة ضمن الإيمان بالله عز وجل لأن هو الحكم في الله مش كده؟ الحكم في الله عز وجل هو بغض من يغضهم في الله وضمن الإيمان بالكتاب لأن قضائهم في القرآن وضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم قضائهم في إيه؟ في السنة فعشان نعرف الكلام ده نقرأ هذه الأحاديث بسم الله الرحمن الرحيم.

الفرق الباقية من الفرق الضالة أكثرهم انتشارا. فدك أرض خيبر وفدك أرض كانت لليهود وفتحت صلحا كان هي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي التي أرادت فاطمة أن تأخذها. مسألة تقسيمها من أي وقت الصديق رضي الله عنه، وتناولنا هذه المسألة من قبل، اللي أرادت ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر أن رسول الله قال ما تركناه صدقة، أن رسول الله قال ما تركناه صدقة، نحن نشرت أنبياء لا نموت ولا نموت، فأبى أن يعطيها هذا الأمر، ورأى أن يظل هو الذي يصرفها في مواضع صرف النبي صلى الله عليه وسلم. هم الرافضة يعني على اختلافاتهم كلها مجمعون على ذم أبي بكر وعمر، وعلى أن علي هو الإمام الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أجيب الحاجة لتجمع يعني الفرق دي كلها، إذا مين هو الرافضي ذم من يذم ويسب أبي بكر وعمر على درجات متفاوتة للتبت، من التكفير للتفتيح للقذف والعياذ بالله أنواع من الإجرام والكفر الفظيع في حق الشيخين رضي الله عنهم وذكرهم، يعني ذم الشيخين ولا يتقدم امامك عليه. يقول اعظمهم غلوا واسواهم قولا واخبثهم اعتقادا كلو اخبث من اليهود والنصارى هم السبائيه اتباع عبد الله بن سبا اليهودي فضحه الله، كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الالهيه كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين أحرقوا علي رضي الله عنه بالنار، وهم معروفون الآن بالنصيرية والطائفة العلوية، هي منتشرة في يعني سوريا وتركيا، والعجيب أن يعني دائما الاعتماد على القادة من الطائفة العلوية دائما في تركيا وفي سوريا لضمان استمرار ما يريدون. طائفة العلوية مسيطرة سيطرة يعني شديدة جدا على معظم الناس الحساسة في سوريا، منهم حضر الأسد، وإن كان هو لما تولى منصب رئيس الجمهورية وشرطه أن يكون مسلما سنيا أعلن انتصاره بهذا الاسم، ولكن هو وكل الوظائف الحساسة مولاة للطائفة العلوية. الحاجات الظريفة جدا يعني تاريخيا يعني تاريخ الوحوش معظمهم أدركها. أنا لو كتبت لما هاجموه جدا في كامب ديفيد فكان بيحكي إيه اللي حصل في 73 وفي عام 67 67 كان حد رئيس وزير الدفاع السوري، فكان بيقول أنا لو كتبت إن هو راح لفيصل للملك فيصل الله يرحمه، وبيقول إن هو قال له إن هو هيحارب إسرائيل مع حافظ الاسد، فقال له ازاي تحارب مع حافظ العلوي؟ فقال له ربنا سهل وان شاء الله تبقى كويسه، وبعدين ما حصلش اي تقدم على الجبهه السوريه، ومهما حاولوا المصريين هم يتحققوا مكاسب ما كانش فيه فايده، والحقيقه المعروفه انه ما كانش ممكن يتحققوا مكاسب لان اصلا الجولان اتباعت سنه 67 وكل الناس عارفه ان الجولان اتباعت، وان الجولان اعلن سقوطها قبل ما عسكري اسرائيلي واحد يخشها، وامر الجيش السوري بالانسحاب. الكلام ده كان بيقول كده قدام الناس كلها والله العظيم، حد انا سامع بوجهي انا اسال الله العفو والعافيه، يقول لك اعلن ان امر الجيش السوري بالانسحاب من الجولان قبل ما طلقه واحده من الجيش الاسرائيلي يضربها. ما هو اللي قال كده؟ الارض على روضه. بس هم كلهم كانوا مع بعض يعني. يا خبر ذلك. رئيس اركان الجيش التركي ومن الطائفه العلويه على الدوام دائما، الموضوع هو المحارب مهما يتغير وزير الدفاع، وزير الدفاع ممكن يتغير عشان تغير الايه؟ الحكومه. لكن رئيس الاركان حاجه اساسيه هو يكون من الطائفه العلويه. الطائفه العلويه دي حاجه فظيعه جدا. هم دول بقى اللي بيعتقدوا الاولويات عليه الدوام. اللي هم المطيرين، المطيرين الطائفه العلويه الذين يعتبرون الاولويه في علي بن ابي طالب. الحقيقه ان مذهبهم وان كان كما ذكرنا ممكن يكونوا احمديين